نقوم في بلادنا بزراعة شجر الخوخ وهو الخوخ وهو يسقى بماء السماء والمحصول وافر والحمد لله. هل علينا زكاة أو لا؟ نعلم زكاة الخوخ والتفاح والرمان والبرتقال وأشبه ذلك، نعلم فيها زكاة، ليس فيما يكال للدخر بل يكال في الفواكه الأخرى والخضروات، فليس فيه زكاة فيما نعلم، وإن صدقتم بشيء فجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.